أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الله أكبر الله الله الله الله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم الله أكبر ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الله التاريخ الله يعمل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله والذين فضوا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا الله الله الله الله الله الله الله وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جنات عدن يدخلونها الله الله الله الله جنات عدن يدخلونها وما ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم الله الله أكبر الله الله الله يعافي الله يستعليك يا رب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما فرغتم. الله الله الله الله الله الله الله الله مولانا الله يشارك يا رب. فنعم عقب الدار الله الله الله الله الله جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فنعم عقب الدار. الله أكبر. والذين ينقضون عهد الله من بعد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله يستعليك يا رب. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله الله الله الله الله الله الله الله وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة يا سلام. الله الله الله. يا سلام. الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر. الله أكبر. الله يا شيخ. الله أكبر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله أكبر. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك. الله أكبر. حلو والله. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الله الله الله الله الله سبحانه جل شأنه. الله يبارك. الله أكبر. الله الله الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله أكبر. الله الله الله الله الله. طيب تعالك يا رب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله. أيوة. الله أكبر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Thank you. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. الله الله الله الله. يا سلام. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الأمر جميعا. الله الله الله الله الله الله الله أكبر. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. الله لا يخلف الميعاد. الله الله الله الله الله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت الله صل على النبي. الله يا حبيبي كده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله الله. سبحانك يا رب. يا سلام. الله أكبر. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله أكبر. الله يبارك يا عبد الحمد. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. إن الله لا يخلف الميعاد. لا إله إلا الله. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. يا عيني. الله أكبر. فكيف كان عقاب. الله أكبر. الله يسعدك يا رب. الله يعافيك. يا سلام. الله أكبر. وجعلوا لله شركاء. الله الله الله. وجعلوا لله شركاء. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. الله الله الله الله. يا سلام على كده. ومن يضلل الله فما له من العباد. السلام. الله يبارك يا رب. روح الله يسعدك. لهم ماذا في الحياة الدنيا ولا وباب الآخرة أشق. الله الله الله الله وما لهم من الله من واق. الله أكبر. الله يا سلام. الله يا مش محمد. الله يستعليك يا رب. الله الله الله مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. يا روحي حلو والله. يا سيدنا أكلها دائم وظلها. الله الله الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها الله يا اخويا كده. يا الله الله الله الله الله الله يا عمي. يا سلام. تلك عقبى الذين اتقوا. يا سلام. وعقبى الكافرين النار. الله أكبر. لا إله إلا الله. يا سلام كده هو. يا سلام على كده. الله أكبر. الله الله الله. يا سلام. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر ضربه. قل إنما أمرت أن أعبد الله